وبعضهم قال إنه نبي، ولكن القول بأنه نبي هذا هو الأظهر، لأنه جاء في قصة الخبر يعني، وفي القرآن وفي السنة ما يدل على أنه نبي، وذلك في قوله في أول القصة: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. والرحمة جاء ذكرها في القرآن في النبوة: أهم يقسمون رحمة ربك. وجاء أيضا ذكر العلم يعني في كذلك في النبوة، قال: وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال في أول القصة في القرآن: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه الذين علما. وفي ختامها قال: وما فعلته عن أمري. يعني أن هذه الأمور التي فعلها ليست من أمره، وإنما هي من الله عز وجل أوحى بها إليه. فالقول الصحيح أو القول الراجح أنه نبي وليس بولي، لأن القصة دلت على ذلك، ولأن أيضا في السنة في هذا الحديث الذي ذكره مسلم رحمه الله: أنت على علم من الله لا أعلمه، وأنا علم من الله لا تعلمه، أي كل منهما عنده علم من الله عز وجل، كل منهما عنده علم من الله عز وجل، وهو علم النبوة. يعني هذا موسى يعني نبي، وهذا نبي، فكل منهما نبي، وهذا عنده من علم الله ما ليس عند هذا، وهذا عنده من علم الله ما ليس عند هذا. أوحى الله إلى هذا بعلم لم يوحي به إلى هذا، وأوحى إلى هذا بعلم لم يوحي به إليه، وكل منهما نبي. فإذا القول الأظهر أنه نبي، وصنيع مسلم رحمه الله في ذكره مع الأنبياء وفي ختام الأنبياء الذين ذكرهم يعني يشير أو يفيد بأنه يعتبره نبيا. أول قصة أول حديث قال عمرو دينار قال عن سعيد بن جبير قال ابن عباس: إن نوفل البكالي يزعم أن موسى عليه الصلاة والسلام صاحب بني إسرائيل ليس هو صاحب الخضر، فقال: كذب عدو الله. سمعت أبي بن كعب يقول سمعت يعني سعيد بن جبير يقول لابن عباس: إن نوفل البكالي يقول إن موسى يعني بني إسرائيل ليس هو الموسى هو موسى الذي هو صاحب الخضر، فقال ابن عباس: كذب عدو الله. وهذه الكلمة يعني يراد بها التغليظ يعني في القول، وأن يعني مثل هذا الكلام يعني خطير، وأن يعني وأن هذا مما تلقي من أخبار بني إسرائيل. لكن السنة جاءت ببيان أنه موسى بني إسرائيل، وأنه هو ثم ساق الحديث إلى أن وصل إلى التقائه بالخضر، وقال يعني موسى قال موسى بني إسرائيل. فهذا محل الشاهد من سياق الحديث وسياق القصة، ليبين أن ما قاله نوف البكالي أنه غير صحيح، وأن الصحيح أنه موسى بني إسرائيل، لأن نفس القصة أو السياق الذي ذكره ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما أنه موسى بني إسرائيل، فإنه قال موسى بني إسرائيل، فإذا يعني هو صاحب الخضر، موسى بني إسرائيل هو صاحب الخضر وليس غيره. وقد ساق الحديث كله من أجل هذه الجملة، كله من أجل هذه الجملة للاستدلال. وهذه الطريقة التي تستعمل أو يستعملونها، ولا سيما يعني في صحيح مسلم الذي يذكر الحديث بتمامه ولا يقطع الحديث، فإنه يعني ساق هذا الحديث الطويل من أجل الاستدلال على أنه موسى بني إسرائيل. وهذا نظير أول حديث في صحيح مسلم في كتاب الإيمان، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في حديث جبريل المشهور، فإنه في أوله أن اثنين من العراق جاءوا ويخبرون أنه وجد في بلادهم من يتكلم بالقدر، ثم أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنكر ذلك وقال: أنهم بريئون مني وأنا بريء منهم. ثم قال حدثني أخبرني عمر الخطاب وساق الحديث الطويل من أجل جملة وتؤمن بقدر خيره وشره, من أجل جملة وتؤمن بقدر خيره وشره. فحديث جبريل سيق بتمامه للاستدلال على أن الإيمان بالقدر, وهنا هذا الحديث الطويل سيق للاستدلال على أن موسى هو موسى بن إسرائيل. قال كذب عدو الله, وهذه كلمة فيها يعني زجر وفيها تغليظ للقول الذي ذكره أنه خطير وأنه مخالف لما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا نوف البكالي؟ ها؟ نوف البكالي من هذا؟ ايش هذا؟ نوف وش ذا؟ من هو؟ نوف البكالي هذا يعني قيل أنه يعني ابن زوجة كعب الأحبار, ولعله تلقى ذلك أو أن هذا من أخبار بني إسرائيل التي أخذها من كعب الأحبار. وهذا موجود يعني في التقريب, الرجل يعني يعني جاء له ذكر في التقريب وأشار إلى يعني روايته عند البخاري وقال إنه مستور, وهو الآن في هذا ليس راويا وإنما بس له ذكر في كونه قال هذه المقالة التي أنكرها ابن عباس وقال عدو الله. نعم. قال صلى الله عليه وسلم قام موسى عليه الصلاة والسلام خطيبا في بني إسرائيل, يعني ذكر الحديث من أجل الوصول إلى جملة أنه موسى بني إسرائيل, يعني خلاف ما قاله نوف البكالي. قام موسى خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم, فقال أنا أعلم, فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه, فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس يعلم, قال أنا أعلم, فعاتب الله عليه لأنه لم يرد العلم إلى الله, لم يقل الله أعلم وإنما قال أنا, قال أنا أعلم, فعاتب الله عليه أنه لم يرد العلم إليه وإنما قال أنا أعلم, فقال إن عبدا من عبادي, إن عبدا من عبادي في مجمع بحرين. نعم هو أعلم منك. وهذا أيضا يفيد بأنه نبي, لأن قوله عبدا من عبادي, لأن كثيرا ما يأتي ذكر الأنبياء بوصفهم بهذا اللفظ, إن عبدا من عبادي يعني نبيا من أنبيائي, يعني فهذا أيضا مما يفيد بأنه نبي. إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى أي ربي كيف لي به, فقيل له احمل حوتا في مكتل, فحيث تفقد الحوت فهو ثم. لما أخبره بأن رجلا في مجمع البحرين أعلم منه, طلب الوصول إليه والسبيل إليه وكيف يصل إليه, فقيل له احمل حوتا في مكتل, يعني فحيث تفقد الحوت فثم هو, يعني فهو في ذلك المكان الذي تفقد فيه الحوت, الذي تفقد فيه الحوت. فانطلق معه فتاه وهو يوشع بن نون, فحمل موسى عليه السلام حوتا في مكتل, وانطلق هو وفتاه يمشيان حتى أتيا الصخرة, فرقد موسى وفتاه, فاضطرب الحوت في المكتل حتى خرج من المكتل فسقط في البحر. قال وأمسك الله عنه جرية الماء حتى كان مثل الطاق, فكان للحوت سربا وكان لموسى وفتاه عجبا. ثم إن موسى لما يعني قيل له احمل الحوت في مكتل وحيث تفقد الحوت فإنه هناك, ففعل ذلك وذهب ومعه فتاه, وفتاه هنا لا تنسس على أنه يشع بن نون, وأنهم لما وصلوا عند صخرة يعني رقد عندها, وأن الحوت تحرك فدخل البحر ثم مضى في البحر, فأمسك الله جرية الماء فصار كالطاق, يعني معناه أن المكان الذي دخل فيه الحوت ما تلاءم عليه الماء, بل بقي كأنه فرجة وكأنه يعني شيئا يعني فرجة داخلة في الماء, يلتئم الماء عليها، فكان للحوت سربا ولموسى عجبا. نعم. فانطلق بقية يومهما وليلتهما ونسي صاحب موسى أن يخبره، فلما أصبح موسى قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. يعني بعد ما رقد عند الصخرة وقام وكان صاحب موسى وفتى موسى يعني عرف كيف ذهب، ولكنه نسي أن يبين لموسى الذي قد حصل، فمشوا ووصلوا السيرة بعد وتجاوزوا المكان الذي فيه الخضر، فلما أحس بالتعب والنصب قال موسى لصاحبه آتنا غداءنا، فأخبره وتذكر يعني الذي حصل، وقال إن الحوت إنه دخل في البحر، فقال ذلك ما كنا نبغي، يعني هذا الذي كنا نريده، المكان الذي نفقد فيه الحوت. فرجعوا على أثارهم قصصا يقصان أثرهما حتى جاء عند الصخرة، نعم، وجد رجلا مسجى. إيش؟ قال ولم ينصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. ولم ينصب يعني يحصل النصب له إلا بعد ما تجاوز المكان، يعني وذلك يعني لأن هذا النصب الذي حصل وسأل الغداء يعني جعله يعني يعرف المكان الذي فيه الخضر، وأنه لا يواصل المواصلة الطويلة يعني دون أن يكون أمامه الخضر، فكان يعني سؤاله عن هذا الغداء وطلبه الغداء لأنه حصل له النصب ولم يحصل إلا بعدما تجاوزوا، فأخبره فتاه بأن الحوت يعني أنه فقد يعني في ذلك المكان، وقد قيل لموسى إنك إذا فقدت الحوت فإن الخضر ثم، أي هناك في المكان الذي تفقد فيه الحوت، وقد جعل يعني هذا الطاق الذي في البحر يعني علامة على يعني المكان الذي دخل فيه الحوت والمكان الذي صار فيه الحوت، وأن الخضر ثم يعني في هذا المكان الذي هو قريب من هذا المكان الذي دخل فيه الحوت. نعم. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. يعني أووا يعني الصخرة، باتوا عندها واستقروا يعني هناك وناموا، فنسي الحوت وقال وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، يعني ما ذكره له في نفس المكان الذي حصل فيه ذهاب الحوت، وإنما نسي أن يخبر موسى فاستمروا وتجاوزوا المكان الذي فيه الحوت. نعم. واتخذ سبيله في البحر عجبا، قال موسى ذلك ما كنا نبغي، فارتدى على آثارهما قصصا. قال يعني يقصان آثارهما، الطريق الذي جاءوا معه يقصون حتى يصلوا إلى المكان الذي بات فيه وكان فيه الحوت وانطلق فيه الحوت ودخل في البحر. حتى أتى الصخرة فرأى رجلا مسجا عليه بثوب، فسلم عليه موسى فقال له الخضر أنى بأرضك السلام، قال أنا موسى، قال موسى بني إسرائيل، قال نعم. يعني هذا هو محل الشاهد من إيراد القصة كلها، وسبب إيرادها يعني كون نوف البكالي قال إنه ليس يعني موسى بني إسرائيل وقال إنه كذب، وأتى بالحديث أو بالقصة التي فيها التنصيص على أنه موسى بني إسرائيل، وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث، إيراد ابن عباس للحديث لسعيد بن جبير. نعم. قال إنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه. يعني كل من هو نبي هذا أعطي علما وهذا أعطي علما، والعلم الذي عند هذا غير العلم الذي عند هذا. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا،

يتمارى يعني يختلفوا في الكلام وفي يعني في في في صاحب موسى أو في صاحب الخضر هذا. ف مر بهم أبي بن كعب وقالوا هل وقال ابن عباس هل عندك شيء يعني في في في في في في في الخبر؟ فذكر الحديث يعني وذكر يعني شيئا يعني مثل ما تقدم يعني في الروايتين السابقتين. نعم في كلمات فيها شيء. قال فكان يتبع أثر الحوت في البحر. يتبع أثر الحوت يعني في البحر يعني معناه يعني يشوف المكان الذي دخل فيه الحوت يعني حتى يعني يعرف المكان الذي حوله القبر. قال حدثني خبر يعني يتبع يعني يبحث يعني مو معنى دخل في البحر يبحث عن الحوت وإنما يبحثون عن المكان الذي فيه الذي دخل فيه الحوت. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.